اليد مصلحين ثلاثة في وقت واحد ما يصير بوقت واحد. نعم يجوز الزكاة هنا لم يحصل هذا. والسبب في ذلك أن هؤلاء الذين كانوا يقامون بالقتال ليسوا جماعة واحدة، منهم المسلمة ومنهم غير المسلمة، منهم من يريد ثأر ومنهم حزب ومنهم الجاهل اللي ما يقبع مثل هذا. ما حصل هذا، ما حصل مع الأسف هذا، فظلت متشتتة، فما بقى إلا على هالوضعية هذه، ما حصلت نشي، فهم على نياتهم لكن لا يعني أنهم يفعلون هذا الصواب. ولكن لا يجوز تخطئة أو ذن أو الكلام على الجماعات التي تقاتل الأمريكان ولو أن هناك مسوسين لجان أو جماعات أخرى، لا يجوز هذا. كما أننا مثلا نمدح أهل السنة ولا يجوز لنا أن نذم أهل السنة بحجة أن فيهم من فيهم، عرفت هذا؟ لأن المدح المقتصد والسابق وفيهم وفيهم أكثر من هذا. فهذه المسألة يا أخي يعني هنا الحقيقة هي هاي لما تختلط الأمور هي هاي الفتنة. فتنة هو عدم تبين الأشياء، فهذا في حق اللي ما يقدر يعني يرى. لما صارت فتنة بين معاوية وبين علي هم من قعد الصحابة معظمهم أجل ما قعد، ومنهم لا اشترك شارك اجتهد اجتهد هذا مع ذاك. فهي المسألة المهم أن المسلم يحكم ويكون حريص في أن يطيع الشرع فيما هو فيه، هذا عليه، يكون مجتهدا فيما يفعل. أما أن يترك الشرع كله ويسمع لهواه هذا لا يجوز، أو عاطف ماكو هذا، ينظر هو أنا في الموضع ما هو الشر، ما هو الأحب إلى الشر، أفكر اجتهد أفعله، قد أكون مخطئ لكنه أجر، لأن الاجتهاد يكون مو يكون في كل مسألة التي تعرف فيها الصواب في نظر الشرع. شلون واحد ما يعرف القبلة يجتهد وين القبلة في الليل في الصحراء، هاي المسائل يجتهد فيها. احنا نقول هالقول الاخر يقول لك في الحال هناك انا عندي رأي اخر وهكذا، لكن يجب ان يكون الضابط والمرجع الشرع. تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول بالقرآن والسنة وما قام عليهم من الاجتهاد. طيب لو اتفقوا على رأي واحد ورأي واحدة مثلا لنفرض علماء العراق مثلا بالقتال الآن، وأن القتال هو الأسلم، هل يجب علي أنا في اليمن الآن يعني كرجل أريد نعم إذا كان في ذهابك اسمع اسمع ابني إذا كان هناك مصلحة في ذهابك وقدرة على الذهاب تذهب. أما إذا تروح أنت ما تعرف تضرب البوتات مثل ما نقول سكينة وتذهب مع الدجاجة، ها وانت رأي حال عليهم، ساعدهم بمالك وبرأيك وبكذا وهكذا. ما نظر هناك نعم في المسجد ما بقي أحد يا جماعة. أقرأ أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا في الباب السابع، شنو هو عنوانه؟ في بيان أنواع البيع وأحكامه، وينقسم إلى ستة فصول. الفصل الأول في بيان أنواع البيع. نعم خلاصة الفصل. إيه؟ واحد، للبيع أربعة شروط: الانعقاد والنفاذ والصحة واللزوم. شوف هنا قراها خاف أول اللي راح يفسرها. نعم. اثنين، فشرط الانعقاد خمسة. نعم. الانعقاد هو الذي يتم فيه وجود الشيء في الخارج. بالخارج هذا. نعم. وشرط النفاذ ثلاثة. نعم. وشرط الصحة. وكان ينبغي أن يقدم الصحة على النفاذ. ايه. نعم. ايه. وشرط اللزوم قسمان أيضا. النفاذ شنو؟ بنقوله النفاذ هو أن يكون ذا فعالية. يعني وجد هو وجد وله فعاليته مثل ما تحرك ساعة من الشيء. الصحة هو تمام متطلباته. شو الرجل صحيح كامل يعني شبهه مثل فد ولد واحد ولدته أمه به حياة وروح، لكن فيه أشياء خدوج ونواقص وكذا، فهو موجود لأن عنده روح وحياة مويتي. فإذا كان كامل الخلقة والأعضاء صحيح، وإذا كان لا عما نقول باطل أو فاسد وكذا. النفاذ إذن هو أن العقد الذي انعقد تأثيراته وآثاره تحصل. اللزوم هو الذي لا يجوز لمن له علاقة بالعقد أن يعني يحله أو يتخلى عنه. نعم. شنو شروط النفاق؟ هو الآن يجملها يمكن بيفصل بعدين. نعم. قال ولشرط اللزوم قسمان أيضا، وشرط اللزوم قسمان أيضا لنفاذ البيع ثلاثة شروط. اللزوم يعني ما يستطيع أحد العاقدين أن يتخلى عن العقد أو يحله، ما يقدر، هذا لازم الطرفين. نعم. بس العقد البيع. أما غير اللازم هو الذي يستطيع أن يحله أحد الطرفين كالوكالة مثلا أو الكفالة. نعم. قال لنفاذ البيع ثلاثة شروط، وينفذ بيع المالك وبيع الولي وبيع الوصي. يعني مو هنا هناك يعني عند أهلية عقد الشيء وأهلية التصرف وإنشاء هذا الشيء. أهلية إنشاء العقد تقوم على البلوغ والعقل هذا، لكن أهلية النفاذ تكون لي ولاية مالك ولاية للتصرف. نعم. أنا عندي أهلية التصرف عاقل بالغ، لكن هذا مو كافي أنه أخذ مالك وأتصرف به. لازم عندي أهلية ولاية التصرف، هاي الأهلية ولاية التصرف، ولاية التصرف بالشيء، أما لكوني مالك أو لكوني إيش؟ وصي أو وكيل. نعم. سبعة، تسعة أنواع من البيع لا تنفذ. ثمانية، شراء الفضولي. إما أن هذا يعددها. إحنا عرضنا شنو البيع النافذ. النافذ هو الذي يظهر أثره بعد الانعقاد. هذا نافذ. نعم. نعم. غير النافذ هو الذي انعقد لكن آثاره معطلة. لا بإجازة من الغير أو لتصحيح أو ما إلى ذلك. نعم. بيع إيش؟ ثمانية، شراء الفضولي إما أن يكون نافذا على المشتري أو موقوفا. إيه صح. تسعة، الحكم الأصلي للبيع المنعقد امتلاك البدلين. هذا شنو حكم البيع المنعقد؟ امتلاك البدلين، يعني المشتري يمتلك المبيع والبائع يمتلك الثمن. نعم. عشرة، البيع الباطل لا يفيد الحكم أصلا. إيه؟ كأنه غير موجود. 11، إذا قبض المبيع في البيع الفاسد بإذن البائع يفيد الحكم. إيه؟ والإذن أم إما أن يكون صراحة أو دلالة. إيه؟ لأن البيع الفاسد هو ينظر فيه إلى المصلحة، فإذا ظهر الرضا من الاثنين وليس في الفساد حق لله تعالى فيمشي هذا وهو حق للآدميين. أما إذا كان الفساد لإصابة أو لتأثير حق الله تعالى ما يجوز هذا. في مثال لذلك شيخنا؟ نعم. نريد مثال لهذا. إيه مسألة أنه اللي غير لحق الله هذا. إيه لحق الله كالربا. يعني أنا إذا اتفقت هاني معك على الربا أنت برضاي وأنت برضاي، هل يصح هذا؟ لا ما يصح. ما يصح حتى ولو سلمت أنت البدل. نعم. أبدا ما يصح هذا. رجل طلق زوجته له من حقه يمسكها للعدة، فلو أذن لها وأباح لها بأن تخرج ولا تلتزم بالعدة، هل هذا لا. يجوز؟ لا، لحق الله هنا. نعم. 12، يكون القبض في البيع الفاسد أحيانا حقيقيا وأخرى حكميا. نعم. 13، نقصان الحقيقة. شنو دائما هذا الاسم؟ هذا بالغائب مثلا يعتبر ميت، إذا اعتبر ميت حقيقة أو حكما وجبت العدة على المرأة. الحقيقة هو شنو الموت؟ نشوفه قدامك جثة هامدة. حكما تطيع حكم الميت، وهو إذا غاب هذا وصدر القاضي قرار اعتباره ميتا، يعني ليش يعتبرني حتى يطبق عليه أحكام الميت حقيقة. نعم. 14، يستلزم 13 نقصان العروض في المقبول في البيع في المقبوض في البيع الفاسد على خمسة أوجه. 14 يستلزم البيع الفاسد إذا لم يوجد سبب من 12 سببا وإلا فلا يمكن فسخه. هاي راح تجي لنكرر. 15 إذا قبض الثمن في البيع الفاسد وفسخ فللمشتري أن يمسك المبيع حتى يرد له الثمن، ولقوله إذا قبض الثمن فائدة. إذا قبض الثمن فائدة. 16 البيع النافذ يفيد الحكم في الحال وليس لأحد العاقدين فسخه. 17 بيع الفضول يفيد الحكم عند الإجازة إلا أن للإجازة 8 شروط. 18 هناك تفصيلات مهمة لشراء الفضولي. هذا أجمل، هذا كله تلخيص، هذا كله إجمال وتلخيص مثل ما قلت. نعم. لا يغني هذا عن الشرح والتوضيح. نعم. المادة 61 و300 يشترط في انعقاد البيع صدور ركنه من أهله أي العاقل المميز وإضافته إلى محل قابل لحكمه. إذن صار شروط الانعقاد منها ما يتعلق بالعاقد نفسه ومنها ما يتعلق بالمعقود عليه. نعم. هذا هو محل العقد. نعم. اللي يتعلق بالعاقد أن تكون له أهلية العقد، أن يكون بالغ عاقل. نعم. وإضافته إلى محل قابل لحكمه. أقول بعته كلام تمام عن بالغ عاقل، لكن كلمة بعتك لازم أضيف لشيء. ما أضيف لشيء يقبل حكم البيع. نعم. قال أن يشترط في إفادة البيع حكمه المذكور في المادة 69 و300 الآتية. صدور ركني البيع وهما الإيجاب والقبول. 1 من أهله أي العاقل المميز. شوف هنا يعني فد مو خلاف، يعني فد نهج مال تأليف وتوضيح. المحنفية يجعلون الركن البيع هو فقط الإيجاب والقبول. الغير الحنفية الشافعية يقولون ركن البيع مثل الإيجاب والقبول والعاقدين والمحل. الحنفية هو كلامهم هذا يعني ضمن ما يقولوا، لأن الإيجاب والقبول يحتاج عاقدين، والإجابة القوية يحتاج لأنه يجي إلى محل العقد. هذا فد يعني بالتأليف أو التوضيح أو الشرح وهكذا. قال الإجابة القبول 1 من أهله أي العاقل المميز. هذا من أهله. 2 من أشخاص متعددين. يعني شنو متعددين؟ بائع ومشتري. يعني العاقدين مختلفين، بائع ومشتري، لكن يجوز استثناءات مثلا ولي الصغيرين أو كذا، أنه يكون هو بنفسه بايع ومشتري. أتينا هذا، لكن يحكي الآن على القواعد العامة. نعم. 3 وسماع كل من المتعاقدين كلام الآخر. شوف هذا نعم. أنا ما أقول لك أنا بعتك مو أشاور نفسي أو أكلم بكلام باهت، ما في ذلك، لازم نسمعه. أما إذا صار خلاف والله أنا ما سمعت كلامك، هاي مسألة موضوعية القاضي حلها. إثبات. يدلها إثبات إلى آخره. ها كلها مسائل هذه قلت لك القاضي. نعم يجوز بالإجابة والقبول بالتليفون. يجوز. 4 وإضافة حكم البيع وهو الملكية إلى محل قابل لحكمه أي إلى مال متقوم موجود. مال متقوم موجود ومقدور التسليم. ها شروط. شروط المبيع الذي يرد عليه الإيجاب والقبول، هذا يعددها. نعم. جل هي كما قال يكون من أهله أي العقل المميز، هاي واحد راح على العقدين. يقول إضافة حكم البيع وهو الملكية إلى محل قابل لحكمه، هو هذا محل العقد. إلى مال متقوم. مال متقوم. أولا قال مال. المال أظن مر علينا الكلام به أو كذا. الحنفية عندهم المال هو كل ما تميل إليه النفس ويمكن ادخاره لوقت الحاجة. المال، ولذلك أخرجوا المنافع في هذا. متقوم شنو المتقوم؟ المتقوم هو الذي هو في حياتك ويمكنك الانتفاع به شرعا في حالة السعة والاختيار. هذا متقوم. متقوم موجود. يعني أولا محرز عندك. 2 يمكنك الانتفاع به في حال السعة والاختيار، مو في حال الاضطرار، لأن في حال الاضطرار يجوز لك أن تنتفع بالمحرم ولا يكون متقوما، ولا يكون في السعة حال السعة والاختيار. نعم. موجود. نعم موجودا مو معدوم. ومقدور التسليم. مقدور التسليم هاي أيضا زيادة في توضيح المتقوم، يعني أكثر مما ذكرته، وإن كان ما ذكرته هو أحد تعاريف المتقوم. مقدور التسليم، شوف مثلا الطير، لكن هذا مسألة الطير في السماء هذا ما متقوم، هذا غير متقيد لأن مو محرز، مباح، هذا مو محرز مو بيدي. نعم طيب يا شيخ، المال المتقوم يعني هل يوجد مال غير متقوم؟ اي نعم، خمر مثلا على غير متقوم من بالنسبة لا يجوز تنتفع به في وقت السعة والاختيار، في وقت الاضطرار يمكن تشرب الخمر كما لو صارت غصة عندك كما يقول الفقهاء، هذا ولو انتفعت به وجاز لك به انتفاع في وقت الاضطرار، لكن ليس هو متقوم. المتقوم اللي تنتفع به شرعا في حالة السعة والاختيار، ما مضطر كالماء تشرب انت، فمضطر ولو انت ما عطشان. تمام، يعني المتقوم عندهم الان يعني مقابل بالمعنى يعني جواز الانتفاع به. انا بقول انه من شروط المتقوم ان يكون هذا محرز عندك ويمكنك ان تنتفع به في حال السعه والاختيار. شيخنا نعم، ما هي الكلمه التي اخرجت المنافع من التعريف هذا؟ هذا هم اللي يقولون ما محرز هذا وما له بقاء. أيوة. وكانه يعني اذا عقدت على المنفعه الان مويتي لما يصير القبول عليها لا تبقى المنفعة، لأن تحدث آنا بعد آن، لحظة بعد لحظة، فهي لا تصلح بطبيعتها أن تكون محل للعقد البيع، لأن ما تقدر تسلم هي، ما تبقى ليس لها بقاء. لكن هم يجاوبون، وأما العقد الإجارة يقولون ولكن يمكن أن تقوم في عقد كعقد الإجارة. قال والمادتان 62 و63 الآتيتان فرعان لهذه المادة. إيه؟ شروط البيع الأربعة. إيه؟ للبيع أربعة شروط. إيه؟ شرط الانعقاد. إيه؟ وشرط النفاذ وشرط الصحة. إيه؟ وشرط اللزوم. تمام. شروط الانعقاد خمسة أنواع أيضا. إيه؟ النوع الأول ما يرجع منها إلى العاقد واحد، وهو كون العاقد عاقلا ومميزا ومتعددا. صح. وإن ذهب الإمام الشافعي والإمام مالك إلى عدم صحة بيع الصبي فقد ذهب الإمام الأعظم إلى صحته. صح. الظاهر لكن الشافعية إذا غير مميز ما يقولون من عقادة الأحناف. لا الشافعية والمالكية ما أظن يقولون أنه إذا صبي ما مميز ينعقد. وإن ما دون الله. نعم. وإن كان ما دون الله لا ينعقد. ما ينعقد لا أصلا هذا. طيب يعني كلام الصبي دون التمييز لا قيمة لكل تصرفاته، ولذلك لو قال واحد عمره 5 سنين وعنده ساعة وقال وهبتك هذه الساعة وسلمه هي لا قيمة لها هذا. وكذلك لو سلمت الساعة تقول لهذا وهبتك هذه الساعة لطفل 5 سنوات لا قيمة لتستطيع أن تسترجع منه. عجيب. نعم. يملك يعني؟ ما يملك شيء ولا يتملك كذابة. طيب شيخنا ما يستثنى من هذا المحقرات، الطفل الصغير يروح للدكان يشتري ما يستثنى هذا؟ واحد يستاهلون به، يستاهلون به على باب التساهل والمسامحة. إيه؟ طيب النوع الثاني ما يرجع منها إلى العقد وهو عبارة عن موافقة الإيجاب للقبول. هو صح العبارة موافقة القبول للإيجاب. إيه؟ لأن الإيجاب أولا والقبول ثانيا، لكن جرت عادة المؤلفين هالعبارة هاي موافقة الإيجاب للقبول، كأنه أسهل بالتعبير مما تقول موافقة القبول للإيجاب أثقل. جرت على أسهل كلهم يقولون هذا. نعم. نعم. النوع الثالث ما يرجع منها إلى البدلين وهو عبارة عن الأمور الآتية. واحد أن يكون البدلان مالا متقوما. اثنان أن يكون المبيع موجودا. ثلاثة أن يكون المبيع في نفسه مملوكا. أربعة أن يكون المبيع مقدور التسليم. لذلك فبيع المعدوم باطل، كما أن بيع المحتمل وجوده باطل أيضا كبيع نتاج والحمل. راجع المادتين كذا. شيخ أنت قلت هم الآن متقوم يعني في حيازة الإنسان. نعم. أليست متقوم له؟ لا ما يصير رضيع سمكة بالماء. تمام. ليش؟ لأن مو حازي هذا. بس كلمة متقوم أليست من؟ لكن يكون المال، المال هو الذي يمكن تسليمه. السمكة يمكن تسليمها فهي مال. نعم. هي مال ليست مال، لكن ما أعطيها مال متقوم لأن ليست عندي الآن. هاي المسألة. نعم. طيب قال وكذلك بيع مال يكون مملوكا في نفسه يكون مملوكا في نفسه كبيع العشب النابت بنفسه سواء كان بمزرعة البائع أو مزرعة غيره أو مزرعة مشاعة بينه وبين غيره. يعني مال مباح. أي. يعني ليس له مالك هذا المملوك بنفسه. بنفسه. ما. بس يقول حتى ولو كان بمزرعة البائع. والله هذا فرد يعني فرد يعني تجاوز أعتقد. أما لأنه اللي يملك أرض يملك كل ما فيها باطنها وظاهرها بل ويملك الهواء الذي يعلوها. نعم. لكن إذا جرى العرف يا شيخ أن هذه الأشياء تأخذ بدون إذن المالك. نعم العرف له هذا اعتبار. اعتبار ما بي يعني كأنهم اتفقوا على ذلك كما قالوا إذا كانت شجرة مثلا متذللة فيها أغصان وفيها شيء ثمر كتفاح أو ما إلى ذلك على الطريق وواحد أكل منها جرى العرف يتسامحون من المتذللة على الطريق ها أصبح يمكن يأخذها. نعم. نعم. بعض الحارات التي هي قريبة من المطار يشتكون من أصوات الطائرات وقربها هل لهم أن يطالبوا بإبعاد لا يمكن البيوت أنشئت بعد المطار ولذلك الآن بل يجوز لأهل المطار يقولوا أخرجوا من هاي لأن تروحوا تسببوا لنا مشاكل مع الطائرات. لذلك في المطارات التي تنشأ جديدة يعني يعملون شيء اسمه حرم المطار. يعني الحرم إيش معنى؟ حرم متجاوزة هذا معنى الحرم. طيب قال كذلك بيع الشيء الذي سيتملكه البائع ولم يكن مالكا له وقت العقد ما موجود وإن تملكه بعد ذلك وإن تملكه بعد ذلك ما لم يكن قد باعه بيع سلم بعد السلم ما موجود تمام لكنه يكون في حكم لا لا هذا مالك يعني استطيع كأنه استثناء ولذلك هاي البورصات تتخالف لأن البيوع كلها تكون على أشياء هذه أشياء أنا ما أملكها الآن سأملكه في المستقبل. نعم. فيها غير هذا المحذور الشرعي يا شيخ؟ والله فيها محذورات أخرى كثيرة يعني. يعني الآن إنشاء سوق بورصة مثلا لو سئل الفقهاء جائز ولا؟ لا جائز لازم بأصولها. نعم. كأنه مثلا الآن عندي معمل هذه أو أنشئ معمل أو مزرعة أو مدينة أبنيها برأس مال بأسهم وأعلن للناس أن يشتركوا فيه. فحامل السهم يكون هذا السهم يمثل ملكية جزء من هذا العقار أو من هذا المصنع جزء مشاع فأني لما صرت مالك والذي يدل على ذلك بأملك السهم الذي يدل على ملكيتي لهذا الجزء جزء بيعاني أبيع يعني والبيع يكون القبض يكون بالتسليم السهم التسليم حكمي هنا حكمي مثل البيع الأقل نعم سلمة هذا يجوز هذا لكن هنا ماذا تصير هالأشياء هذه في الإنترنت يا شيخ نعم كثير من البيوعات تتم عن طريق الإنترنت لا يحصل فيها تقابض ولا يحصل فيها شيء يعني الآن عن طريق الإنترنت يدخل إلى الشركة يرى أن هناك شيء معروض للبيع شيء معروض للبيع اشترى وباع في نفس اللحظة أي من هالباب يعني هذا ما يصح هذا ولا يمكن تسويق ما يصح هذا ما هذا لا في هذا جواز وإنما مجرد مقامرة تصير نعم هو بالأصل هذا لتسهيل الإنتاج لإنشاء المصانع لإنتاج كذا فتكون عن طريق أسهم يشترك فيها الناس وهذه الأسهم يعني يتأمر صاحبها أن ترتفع قيمتها مثل واحد يشتري أرض أو كذا ويتأمر أن ترتفع قيمتها بارتفاع هذا فيملك هو جزء منها بقدر ما يحمل من أسهم نعم يشتريها ثم يبيعها شيخنا. فكأنه التجارة هاي قاب على التجارة يعني التجارة يقوم ما عنده من أسهم تمثل مالا يمر عليها الحول يعطي زكاة هؤلاء مو خصصهم مو الشكل هذا. مثل تقول يشتري ويبيع في لحظات. يعني الآن شيخنا اللي يجري في الإنترنت شركة فلانية عندها منتجات تعرض منتجاتها هذه تعرضها في الإنترنت. إني عندي منتجات صفتها كذا كذا كذا أسعارها كذا كذا كذا. أنا أدخل على الإنترنت وأشتري أشتري يعني بطريقة معينة أقول اشتريت هذه كذا وسلمت يعني القيمة عن طريق البنك الفلاني أو على الحساب الفلاني. هذه المعاملة كيف؟ نعم اشتريته هنا هذا يعني رؤية خيال ما عندك تشوف هذا موصوف بهذه الموصوف بهالشيء هذا يقيم مقام الشيء الذي يعني أنت ممكن أن تقبضه والقبض يكون حكمي بأن تعطى السهم هذا. طيب شيخنا بالمناسبة القبض صحيح يا شيخ؟ كأنه قبض حكمي هذا لما أشتري أنا أرض أو دار القبض الحقيقي سلمك إياه ويدخلك الباب أو قبض حكمي يعطيك السند سند الملكية يسموه بصيرتنا أو يسلمك المفاتيح أو هذا قبض حكمي يعني ما يعتبر قبضا في معاملات الناس يعتبر قبض حكمي. طيب شيخنا بمناسبة ذكر الأسهم الآن بيع الأسهم إذا باع الإنسان نصيبه في الشركة من الأسهم هل تجري فيها شفعة للشركاء؟ لا ما فيها شفعة. ما تجري فيها شفعة؟ لا. لماذا؟ وهي قد تكون عقار وقد تكون ما أظن هذا عليها يعني مال المشفوع والكذا وما إلى ذلك. هو لازم الظاهرية يقولون الشفعة تصير في كل شيء حتى في المنقول. فإذا هنا كان يعني ولا الشفعة هي فتحق مو لازم مو لازم أنه هذا يريد يشتريها يدفع ثمنها أو ثمن الأجل مثل يصير يباع بالمزاد اللي بيباع بالمزاد الشفيع خليه يدخل يزيد لأن هو تعرض للمزاد. يعني لو أن شخص عنده عقار وأنا عارض المزاد جاري هذا يريد يدخل خليه يدفع أكثر هاي ما يقدر يقول لي لا أنا أريده بهذا السعر. لا ليش لأنه اللي يبيعه بالمزاد ده يعرضه مو باعه فعلا الشفيع يدخل عندما يتم البيع يتم العقد إذا ما تم العقد. قال كذلك وكذلك البيوع المذكورة في المادة 209 211 مرة النوع الرابع. لحظة يا عبد الله الآن هذه الصورة كذلك بيع الشيء الذي يعني كيف صورتها أو ما هي يعني بيع الشيء الذي سيتملكه البايع الاستثناء اللي بالأخير مثل ما واحد يقول من أشتري هذا الشيء بيعطيها من أشتري هذه السيارة بيعطيها أو ماذا واحد يقول من أبوي يموت هذا يقول ما لم يكن الاستثناء ما لم يكن قد باعه بيع سلم بيع السلم هذا بيع معدوم بعد ما تملكته اشتريت منك 100 طن حنطة من هاي أرضك اللي تنبته وانطيتك الثمن ما مبيع موجود هذا لو نطبق على القاعدة ما يصح لكن هذا صار استثناء صار استثناء فلما صار استثناء صار حكم حكم المقبوض يعني يجوز بيعه قبل نعم تبيعه نعم ايه هكذا هو اللي يسويه بيع السلم يبيعه قبل ما يقبضه ايه بني هو اللي يقول تقرأنا الشافعية شيخ يمنعون هذا ما ادري يمنعون يقولون يعني لا يتوسعون لا يبيع هذا قبل ما يقبضه ولا يتصرف فيه اي تصرف وش يقول لنا عبارته هنا العبارة من بداية كذلك بيع الشيء الذي سيتملكه البائع ايه؟ ولم يكن مالكا له وقت العقد ايه؟ وإن تملكه بعد ذلك يعني هذا البيع باطل ايه؟ قال ما لم يكن قد باعه بيع سلم ايه؟ شو بيع السلم ايه؟ بيع السلم يجوز لرب السلم يعني الذي اشتراه بثمن معجل ليش لأنه الوجه هذا لأن ما دام جوزت هذا وصار هذا الشراء ولو شراء معدوم صار شراء صحيح وصار المعدوم كالموجود إذا نطبق على الأشياء الموجودة كأنه موجود قال النوع الرابع أن يكون كل من المتعاقدين حين العقد مستمعا إلى حديث الآخر يعني سامع على ما, ما, ما يعني ما في إعراض الإعراض عارض عن الآخر أنا أقول لك بعتك وأنا أتكلم مع صاحبي وكذا نعم فإذا قبل ولم يسمع فهم ان الرجل قد تلفظ بالابليس ما يصح هذا ما يصح لازم يسمع ويفهم مو بس يسمع يسمع ويفهم مضمون الكلام فلو قلت بعتك هذا الشيء والمخاطب مال ما يعرف عربي أعجمي وقال قبلت لا قيمة لقبوله. نعم. طيب النوع الخامس يرجع إلى المكان وهو عبارة عن اتحاد المجلس. راجع المادة الماضية في المجلس وما يتلوها. أنواع شرط النفاذ ثلاثة. النوع الأول الملك أو الولاية. النوع الثاني ألا يكون في المبيع حق لغير البائع. النوع الثالث اجتماع أنواع الانعقاد. فلو باع اجتماع أنواع الانعقاد يعني شروط الانعقاد كلها كاملة طبعا. فلو باع إنسانا مالا لم تجتمع في أنواع الانعقاد فلا ينعقد البيع ولا يكون نافذا. بيرتبط مجنون باعك شيء ما لقي ماله. نعم. شرط الصحة قسمان. إيه؟ القسم الأول الشروط العامة. إيه؟ أي الشاملة لكل بيع. إيه؟ وهي خمسة أنواع. النوع الأول عبارة عن شرط الانعقاد لأن البيع غير المنعقد ليس بصحيح ولا يقال إن البيع غير الصحيح أي الفاسد غير منعقد. لا الفاسد منعقد لكن فيه عيوب، غير المنعقد أصلا ما إلى موجود. يعني الفاسد يقول هو منعقد. منعقد مثل إنسان مريض أو مقطوع إيده أو مدري إيش له وجود يعني. الباطل كإنسان ميت هذا نعم شكل عقل إنسان ميت. النوع الثاني ألا يكون البيع مؤقتا. فإذا كان مؤقتا فلا يكون صحيحا. مثلا بعتك هذه السيارة لمدة شهر ما يجوز هذا. النوع الثالث لا يتحول هنا إلى إيجار. لا لا لا مثل مبيع الوفاء هذا. لا لا يقول هذا لمدة سنة هذا لا مش هذا يا شيخ الرجال اللي بعد سنة ينفذ البيع يعني. لا هو ما يقول لنا مدة سنة بيع الوفاء بيع صح يعني منعقد لكن اقترن به شرط. بعتك هذه الدار بكذا ريال وعلى شرط أنه إذا وجدت لك العقار ترد لي الثمن. هذا هو مو بعتك لمدة سنة يجوز عرض لي بعد شهر بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاثة. فهو شرط يعني بيع صحيح اقترن به شرط لأن البيع هو لازم لازم يعني ما يزر واحد يفسخه قبل مضي قبل يعني دون أن يحدث ما يدعو إلى الفسخ. هنا بيخلون الشرط هو يقدر يفسخ العقد إذا حصل هذا الشرط بأن رد الثمن يرد المبيع. والشرط هنا للمشتري للمشتري مو للبايع لأن لقلنا البايع ما له قيمة بعد هذا البيع يبيع برا يوم ولا يجيب أكل. هذا الشرط للمشتري هو يشترطه لنفسه يقول للبايع اشتريت منك هذه الدار بكذا بشرط إذا رددت لك الثمن ترد لك العقار ترد يمثلا. هذا بيع الوفاء. هنا ايضا يستعملوا ما ادري ايش يسموه بيع العهده. تمام بيع العهده. نعم موجود في حضرموت. اي هو هذا انا حتى واحد والله بالي كتاب بهالاسم هذا. يا شيخ قدمت للعلامه الحضرمي عبد الرحمن بكير لما جيت قبل 12 سنه. اي قدمت له حول هذا الموضوع. اي صحيح اذكر هو هذا ذكر. هذا الان عضو الافتاء هذا العلامة عبد الرحمن بكير عضو الإفتاء. هذا جوزوا الحقيقة أول من جوز الحنفية ولما جوزوا صارت حليفة حملة شديدة جدا شديدة وأنه هذا من جملة أكل الربا وكذا كذا. لكن بمرور الزمن هفتت وصار شيئا معتادا يعني من لا يفعله تورعا وهذا لم يستفيد من يعني تبقى الفلوس على ما هي عليه يعني بدل ما ينقرض يعني هم شنو ما هو بيمنعوه باعتبار البيع ينقل الملكية ما يحتمل شرط انه هذا الشرط ما يحتمل هذا. فلما يتغشي هذا كأنه صار يعني ما يشبه الرهن بفائدة بمنفعة. إيه هالمعنى. هل يجوز للمشتري التصرف فيه بالبيع؟ نعم. هل يبيع عن مشتري؟ لا المشتري البايع والمشتري ما يقدرون يتصرفون به. يا شيخ أنت ذكرت لنا هو للمشتري هذا الشرط للمشتري، فلما يعني أخذ إذا اشترى إذا أخذ يعني يروح هذا. فالظاهر من هالشرط لما كان لمصلحة المشتري يجوز له أن يتصرف لأنه كأنه ما يجب يسوي الشرط ولا أرد مكان المبيع ولا أطالبك بالثمن، لكن عادة هو ما يحصل هذا الشيء. يعني ما يتصرف فيه. نعم. لا يتصرف فيه. إيه نعم. يتصرف فيه بالغير. وهل يبقى هذا الشرط مفتوحا إلى الأبد أم محدد بأجل؟ لا ما أدري أجل. ما أدري أجل هذا. هذا ليس فيه أجل. أي وقت؟ إيه نعم. أرجع له لهذا العقار مثلا استرد الثمن. يا شيخ لما درستمونا في الفتاوى بيع العهدة قلتم يتصرف فيه إلا إلا البيع، يعني يزرع الأرض. لا يتصرف به يعني ينتفع به طبعا. ينتفع به. حسب هو الشيء. إذا بيت يعني بس يتفرج عليه يسكنه. يسكنه. إذا شرأه شنو يتفرج بها؟ يطارد بها يزرعها ويتبع منها وهكذا. يعني ينتفع بالمبيع بيع وفاء أو شراء وفاء بما يصلح بها الانتفاع هذا. ليس هذا أشبه بالإجارة يا شيخنا في مثل لا لا لا لا. وأكو نوع آخر رهن. الرهن هذا أيضا يستعمله، يعني هو أصل المرتهن ما ينتفع بالمرهون، لكن هنا في هالحالة يعني أنا أرهن داري وعلى ألف وأسلم الدار، لأن الرهن يجب أن تسلم المرهون عند الدائم. عند الدائم. الدائم هذا يستلم منك المرهون الرهن دون أن ينتفع به، لأن الرهن هو وثيقة فقط لوقاية لدينك وليس هو وسيلة للانتفاع بالمرهون مع بقاء الدين دينك بذمته. فإذا كان هناك هنا جاي يصير لك أنا أسوي رهن وأذن له بالاستعمال. إيه. كأنه. هاي شيء ثاني. يعني عقدان. إيه كأنه عقد. وعقد هبة ولا شيء. لا مو الموهبة أذن لك سامحك ووافقك هكذا ويسويها يعني ولا سمسر بالدور. يعني هذا ترهن الزراعة أيضا في الأرض والأراضي وما إلى ذلك. يجوز هذا يا شيخنا؟ لا لا ما يجوز، لأن هذا في الحقيقة قرض جر نفس. إيه نعم من هالباب هذا، لأن أصل الرهن هو للتوثيق. للتوثيق يعني أخذ يعني هذا المرهون كقطعة ذهب أو كذا أخليها عندي وقاية وحفظا لديني، فإذا أنت ما دفعت الدين أبيع هذا الرهن. هذا هو حكم الرهن. فإذا أنت تنتفع به زيادة على دينك زيادة على التوثيق هاي زيادة لا مقابل لها. في بعض المناطق يا شيخنا بعض المناطق اليمنية التي يوجد فيها رهن الأراضي مع الانتفاع بها يقولون لو لم ينتفع بالأرض تتعرض للخراب فهم يصلحونها وينتفعون بها في هذا الحالة ويعطونه مقابل كأنه شريك. لا هو هذا الرهن كل شيء تزيد علي أخي، هذا القاعدة في الرهن هو للتوثيق سواء كان المرهون منقول أو عقار ما يهم هذا. هاي واحدة. ثانيا أن المرتهن يعني البائع الذي أخذه لا يجوز له الانتفاع به، إذا انتفع به لازم يعطي لصاحبه مقابله هو نعم يدفع هذا الشكل هذا. فإذا هذا هو فإذا هو لا يعني بإذن هاي حيلة يعني صورة أنا بإذن لك والحقيقة أن إذني لك بالانتفاع ولأجل القرض لأجل الدين فما يجوز. ما يجري في هذا الخراج بالضمان يا شيخنا؟ لا لا ما يغرم يعني يستأجر المرتهن للراهن. هو القاعدة هذه من تخرج من حدود الرهن ومفاهيمه توقع طب وقعت بالحرام أو الربا أو كل قرض جرى نفعا فهو ربا يعني يأخذ حكم الربا ما يجوز. بس يا شيخ على هذه القاعدة لن ترهن إلا أرض ميتة لا فائدة فيها. لا مو وشنو يعني بمعنى إنسان عندك أخي لما أنا أقبل الرهن يعني دينك مثلا 1000 ريال نعم. يجيب لي تنك قيمة 5 ريالات تقول لي هذا رهن؟ ليس عندي إلا أرض طيبة. أنا أقبل الدائن. الدائن يقبل شيئا ذا قيمة نعم. يحفظ دينه إذا تعذر أو لم يتبع المدين الدين يستوفيه من الرهن. هاي فائدة. شنو الرهن أخي الأرض هي إلها قيمة أم لا؟ لا قيمة. ما إلها قيمة قل له ما لقاها الرهن. أرض لها قيمة وزراعية. يخاف من مالي لازم أخي أرض زراعية وخربة. هاي راجع للدائن. إذا رأى هذا له قيمة يصلح أنه يبيع عند الحاجة ويستوفي إذا يراجع إلى ما نأخذ شروط وكذا كذا مفهوم هذا؟ نعم. هاي وحدة. ثانيا الرهن هذا في ضمان المرتهن، إذا هلك يسقط من دينه بقدر قيمته لأنه مو وديعة وإنما هذا وثيقة لمصلحة الدائن فكأنه استوفى دينه مقدما فإذا هلك يهلك على الدائن. طيب في مسألة إعارة المرتهن الظاهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا هذا مثلا لو زرعها مقابل أنه يعطي أمي هذا بابا تريد كسب هذا أخواني شيخ هذه مسألة حادثة مو حادثة أنا في اليمن هكذا لا تفهموا بابا الرهن هو شنو تكييفه هو وثيقة للدين لمصلحة الدائن. أنا أطلبك 100 ريال ما عنده الأجهزة توثق شنو الدين هذا بنتك فتطيني في الشيء له قيمة هذا الشيء ذهب كذا عايز أي شيء له قيمة الآن الدائن قدره إذا كان قيمته أكبر من الدين أخذ منك إذا قدره يمكن أخذ يمكن ما أخذ راجع لي فإذا قبلت صار هذا حكم وثيقة وثيقة فقط لا يجوز لي أن أنتفع به لمصلحتي خارج حدود الوثيقة فإذا أردت الانتفاع به لازم تعطي بدل انتفاعك من المدين فإذا كانت أرضا أو دارا وسكنتها لازم تعطيه أجرة هذا الشكل هذا خلاف الأشياء هذه شبه مجوز هذا طيب ولو تعامل بها الناس يذكروها في البيئة اليمنية يستعير الراهن من المرتهن الرهن يستعير منه هذه الأرضية مو ماله بابا شنو يستعيره يعني يقول هو الآن في ضمانه ضمانه شنو يستعيره يعني من يخرج من ضمان المرتهن خرج عن حدود الرهن يعني يبطل الرهن لا يبطل الرهن ينتهي ولو كانت الوثيقة عند المرتهن مو الوثيقة الوثيقة يعني الرهن الآن بالأرض أم بالسند الملكية ابن السند الملكية يمثل هاي الوثيقة هاي تمثل القبر على أنه كذا ولا هي الأرض المرتهنة فإذا سلمت هي أني كن الورقة هذه يا شيخنا ذكر بعض البدهان أنه يعني إذا كانت المرهون نظرا يعني مركوبا نظرا أو محلوبا فإنه يأخذ منه وينتفع به في قابل الضمان يعني هاي مسألة ثانية مسألة هذا طبعا بيحفظ المالك صار للمالك فأما أن يأخذ يعني مقابل الإنفاق عليه يأخذ الحليب والكذا هذا يمكن يصير لأن الأجر بالضمان لأن هذا يهلك عليه يمكن هذا يصير لكن القاعدة في الرهن لا يحق للمرتهن أن ينتفع بالمرهون لمصلحته مقابل دينه ولكونه هو الدائن فإن انتفع به عليه أن يدفع مقابل ذلك هذه القاعدة أما الاحتيالات عليها ما تخرج الحقيقة اللي لا أقولها الحيل ما يجوز لا تجوز الحيل في الأصل لا تجوز هو هذا بيع الوفاء هذا هو بيع الوفاء يسهل إذا كان المبيع جارية لأن الجارية لما يرهنها مو ملك يمين أخي الجارية يجوز لك جماعها لأن ملك اليمين يقوم مقام العقد بالرهن إذا صح رهن الجارية وهذا مستبعد بيع الوفاء أو بيع الوفاء لا يجوز أن يمتف أن يطأها وإذا وطأها يكون وطئه حراما ما العلة في هذا شيء لا لأنه الوطئ لا يحل الفروج الأصل فيها التحريم ما ملك فلا تحل إلا بالعقد أو بملك اليمين هذا ليست لا عقد ولا ملك اليمين العقد يقصد عقد النكاح نعم هذا طيب ما هي بعض صور البيع الفاسد يا شيخ الآن من يفرق بين الفاسد والباطل يعني مثل صور البيع الفاسد سيأتي هذا لا نستعجل أقرأ طيب. نعم. قال النوع الأول شنو هو؟ النوع الأول عبارة عن شرط الانعقاد، لأن البيع غير المنعقد ليس بصحيح، ولا يقال إن البيع غير الصحيح أي الفاسد غير منعقد. أصلا ما غير المنعقد يعني يمكن تطبق على غير صحيح. نعم. لأنه هو غير منعقد أصلا. نعم. النوع الثاني ألا يكون البيع مؤقتا، فإذا كان مؤقتا فلا يكون صحيحا. نعم، ما يجوز البيع مؤقت. النوع الثالث أن يكون المبيع والثمن معلومين حتى لا يكون وجه للنزاع. صح. النوع الرابع أن يكون في البيع فائدة. فائدة عاد هذه مقدرة، يقول الفقهاء بيع الخنافس وبيع المدشين الديدان هذا من يا شيخ يستفيد من هذه حدائق الحيوانات، فهذه هذا كان في زمانهم. يمكن ان نقول الان هذا بما انه صار فيه فائده يمكن ان يستعمل سمومه لكذا لكذا لكذا، صار خرج. هم يطلبون قاعده، هم يخلون قاعده انه يمثلون المبيع الذي ليس فيه فائده هذا خلص. الان صارت فيه فائده، الخنافس الديدان المدري شنو هذه لأجل فيها سموم التعابير خلص صار يمكن يباع وكذا، لا اشكال في ذلك. نعم. نعم. السبب السنه التي تسمى الهر يا شيخنا، يسمونها الهر. نعم. هم قلنا يا اخي الله يحفظكم. والنهي الحديث انا اقصد ورد فيه حديث النهي عن بيع السنور. واحد هذا يقول لك انا من ذهب يعني دخلت في الحيوانات للفرجه للاطفال للمدري شنو يعني صار بفائدة غير محرمة. يعني الفائدة يعني في عرف الناس واستعماله استعمال الناس وعرفهم وإمكان إذا مبيح عليه يقدرون يتعاملون بعمليات بحيث يصير مفيد. بحيث يصير مفيد وليس من شرط المفيد أن يكون مفيدا لكل الناس، قد يكون هذا مفيد لطائفة من الناس وقد لا يكون. الساعي مثلا مات الذي الآلة اللي يرضعون بها الطفل، هذه للأطفال خمولي لك الرجال من شربك ما يبيها. فلا يشترط في كون الشيء مفيدا أن يكون مفيد لكل الناس، يكفي أن يكون مفيد لبعضهم. نعم. طيب النوع الخامس أن يكون خاليا من شروط الفساد. استفتاءتي شروط الفساد. نعم. القسم الثاني الشروط الخاصة. إيه؟ أي المرعية في بعض أنواع البيع. صح. كأن يكون الأجل معلوما في البيع. إيه؟ إلى أجل، ويكون المشتري قابضا للمبيع عند بيعه إياه من آخر. إيه؟ والبايع لدى بيعه الدين قابضا إياه من المدين. إيه؟ وذلك ما يحدث أحيانا في الدين في البيع الفاسد المذكور في مادة هذا يصير بيع فاسد. يعني أنا اشتري السلعة قبل ما أقبضها أبيعك إياها، بيع فاسد هذا. نعم. قال فلو بيع المسلم فيه أو رأس مال السلم قبل القبض وابتيع شيء من إنسان بدين على آخر لم يستوفى بعد فليس بصحيحين. فليس بصحيحين الظاهرة. ليس بصحيحين تمام. يعني التصحيح هنا بالقبض هو الإقبض بعد اليمين. نعم شيخ. كله معدوم. يقول الشيخ يسأل يقول كيف يصحح هذا البيع؟ إيش هو؟ قال فلو بيع المسلم فيه أو رأس مال السلم قبل القبض وابتيع شيء من إنسان بآخر بدين على آخر لم يستوفى بعد فليس بصحيحين. إيه ما أقول لأنه ذاك المسلم فيه استثني أن يكون مبيعا وبعت خياهم بالدين. طيب كيف يصحح هذا يا بني؟ ما يصحح بالقبض. يسلمت فمن يتعلم. شروط اللزوم قسمان أيضا. القسم الأول خلو البيع من أحد الخيارات. هاي مرت علينا. نعم. القسم الثاني وجود شرطي الانعقاد والصحة في البيع. فلو باع إنسان جيفة بيعا عاريا من الخيارات فلا يكون لازما. ما يكون لأن الجيفة عندهم ما بفائدة ما بنفع. ولكن هذا رجعنا أيضا نقول يمكن يصير بفائدة مثلا روث الحيوانات. إيه نعم. هذا يعني ما يخرج من أشعارها يمكن هذا. حتى القمامة لا. القمامة يمكن إذا كان هناك قرب معامل. إيه. تستفيد منها مو في كل مكان. فهذه مسألة يعني حسب المكان والزمان ونوع هذا الشيء وإمكان الانتفاع به بالعلم بالتعامل بكذا ما هذا ما. قال فلو باع إنسان جيفة بيعا عاريا من الخيارات فلا يكون لازما، ولو باع مالا مع جهالة الثمن لا يلزم أيضا إيه. وللطرفين الفسخ كما سيأتي بيانه في المادة 72 و300 إيه. المادة 62 و300 البيع الذي في ركنه خلل كبيع المجنون باطل، هذا غير قابل للإصلاح، لأن الركن هو الذي ينعدم الشيء بانعدامه ولا ولا يعتبر موجودا بدونه، مثل أركان الصلاة، يعني مثلا قراءة الفاتحة أو الركوع أو السجود، أركان هذه نعم. قال يعني أن بيع المجنون جنونا مطبقا أو غير مطبق في حال جنونه أو الصبي غير المميز باطل، وكذلك الشراء، ولا يكون موقوفا على إجازة المجنون رجوعه إلى رشده عند رجوعه. يعني هذه مسألة يعني يجب أن ننتبه، يعني الإجازة لا تلحق الشيء الباطل. ليش؟ لأن الباطل بحكم الميت، والإجازة لا تحيي الميت، وإنما تحيي من فيه حياة فتقوي حياته ويصير صحيحا. فلو باع مجنون شيئا لآخر ثم جاء ولي المجنون أجازه لا قيمة لإجازته، لأن أصلا لم يكن له وجود. الإجازة تلحق شيئا موجودا لا تلحق شيئا معدوما، والباطل هو يعتبر كالمعدوم، والإجازة تلحق الموجود بالمعدوم. نعم. لو كان ممن يعني يجن أحيانا ويستفيد. لحظة نحكي وقت جنونه. المطلق هو كل وقت مجين. أحيانا وأحيانا، فإذا باع وفي وقت جنونه فنعامه كمجنون. لا وأجاز بوقت إفاقته. لا ما هو لا ما تفيد. إحنا نشوف إيش وقت صار هذا الإيجاب مال المجنون. هل وقت جنونه لو وقت إفاقته؟ وقت جنونه لا قيمة إذا لهذا. حتى ولو أجاز في وقت إعادة رجوعه إلى رشده. حتى لو هو المجنون أجازك الآن يا جزك كنت مجنون. أجزت تصرف. لا قيمة لإجازتي. أو بلوغ الصبي أو إجازة الوصي والولي. يعني إذا كان الصبي باع شيء قبل أن يبلغ بشهرين ثلاث ثم بلغ. وقال أنا أجزت ما بعته وقت قبل بلوغي لا قيمة لإجازتي، وكذلك لو أجازه الوصي أو الولي. نعم. لا المميز هو الذي يصل إلى سن التمييز معتبر. عادة الفقهاء يجعلون له سن معين 7 سنوات، هذا تقدير. نعم قد يكون مميز عمره 6 سنوات عنده قدرة تمييزية أكثر من أبو 7 سنوات، لكن وضعوا حد وأخذوه أظن من الحديث الشريف مروهم لسبع مروهم يعني هنا أمر يعني عند تمييز يقدر يفهم يقدر كذا. فالفقهاء أخذوا هذا سن التمييز لأجل الأمور تستقر وتستقيم، ومن يصل إلى التمييز دون سن 7 سنوات نادر. يقول لك القاعدة العامة ليس للنادر. المميز تلحق الإجازة، بيع المميز. إيه نعم تلحق الإجازة. عند أبي حنيفة. لا تلحق لا عند الجميع بشرط أن يكون في نفع له. نعم. هو ذكر يا شيخنا الإمام الشافعي والإمام مالك يريان عدم صحة بيع الصبي. مطلقا. هكذا يمكن هاي زيادة في الحيطة له. في الحيطة للصبي يعني أو أيضا فرارا من الخلاف مميز غير مميز، قالوا كل صبي خلص إلى أن يصير سن البلوغ يمكن، لكن الحنفية أشوف أنا أوفق بها يعني. نعم إيه. طيب قال وقد جاء في المادة 44 و900 التي ستأتي تعريف المجنون وأقسامه وأقسامه. قال ولو باع ذو الجنون المطبق ماله أو الصبي غير المميز من آخر فلوليه أو وصيه استرداد المال. صحيح. وكذلك لا يصح بيع من كان مريضا وفاقدا عقله فقدا تاما ولو تسلم المشتري المبيع. أما بيع المجنون جنونا غير مطبق فصحيح في حالة إفاقة طبعا. إفاقة ما. يا شيخ المسحور هذا ما اسمه يعني ما يطبق عليه هذه الأحكام، لأنه هو هذا مسألة المسحور ليست هناك قاعدة ثابتة ولا يمكن إثباتها عند الادعاء وعند النفي. والأصل في الإنسان أنه يولد عاقلا، والله امتن على بني آدم بالعقل مهكذا، فهذا ما يقبل منه. والله أنا مسحور وسويت البيع مسحور، ما نقبل هذا. ما. أو سحرته بالقتل وهذا ما يقبل هذا. ليس فيه قصص. ما يمكن، لأنه هذا ما له ضابط، ما في ضابط، يبقى فيه إثم أخروي هذا. صاحب العين واحد بالعين. يعني المسحور تجريح عليه أحكام الصحيح العاقل الذي لا. مو المسحور الذي قتل بالسعر حسب الادعاء، سائر المعاملات غير القتل خلها ما يعتبر القتل صحيح. يعني مثلا في ناس الآن يا شيخ مع انتشار السحر يطلب زوجته ويقول أنا كنت مسحور، ما كان ما يقبل منه هذا، ما يقبل منه. لا لا ما يقبل. ولو عرف أنه وصل إلى حالة أقرب إلى الجنون، واحد يصير جنون مو سحر، ما لي لازم بسبب الجنون. إذا حصل حالة جنون عنده ما مسؤولان يعرف ليش صار مجنون، بسحر أو بمرض أو بعلة، أي ما تخطني يعني. حالته مجنون أطبق عليهم أحكام الجنون بس القدر. إيه نعم نعم. قال ولو وكذلك لا يصح بيع ذكرنا اختلاف. إذا ادعى البائع أنه باع في حال جنونه، وادعى المشتري أنه باع في حال صحوه، وأقام كل منهما البينة على ما ادعى، فترجح بينة الصحو. إذا الإنسان الأصل فيه الصحة. قال وكذلك إذا باع إنسان ماله من آخر، وبعد ذلك ادعى بأنه قد باع ذلك المال وهو سكران، فلا تقبل دعوى ولو أثبتها ويكون البيع صحيحا. هنا نقول ولو أثبتها. أي ولو أثبتها. ليش؟ يعني هنا يعني هذه مسألة الحقيقة، يعني تصرف السكران قسموها قسمين. السكران الذي سكر بسبب لا يؤاخذ فيه، كما لو شرب دواء فسكر أو شرب سائلا فسكر، هذا يسموه يعني سكر بسبب لا يؤاخذ عليه. هذا تصرفات معذور فيها ما يقبل. النوع الثاني إذا سكرت بسكر لسبب محظور، يشرب الخمر، يعرف الخمر يشربه فسكر. هنا يختلف الفقهاء في هالمسألة، منهم من يجعله يعني حكمه حكم الصاحي، فيعني مطلقا حكم الصاحي، فيؤاخذ بما إذا قتل يقتل، وإذا باع واشترى وطلق يقع طلاقه إلى آخره، ويستثنون من ذلك فقط الردة. هذا رأي الحنفية. الظاهرية يخالفون بهذه، يقولون السكران ولو سكر بسبب محظور لا يؤاخذ بشيء سوى يقام عليه الحد. لكن هنا يعني لا يغرم قيم المتلفات، ولا يعني لا يعني عامل كمجنون، كمجنون كمجنون يكون عليه خطاب مال المتلفات كالمجنون. أيه. وكالمجنون. لكن الحقيقة هذا ابن حزم رحمة الله عليه يقوله، هم بعيدين عن القياس، هو ذي قيس على المجنون، يقول هذا مسلوب العقل. أيه. فهو كالمجنون، هذا قياس مو هيجي، هاي وحدة. ويستدل بدليل هو أثني، يقول العباس بن عبد المطلب كان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد شرب الخمر، وكان قبل تحريم الخمر وهو سكران، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هل أنتم وآباءكم إلا عبيد لي؟ فهذا الكلام قال لو قاله يعني صاحي يرتد، لأن الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم والطعن فيه والاستهزاء به وبكل نوع من هذا ردة. فقال لو كان أنه السكران يؤاخذ لا حكم عليه بالردة، لكن يجاب عليه أن هذا كان فعله قبل تحريم الخمر. قبل تحريم الخمر. نعم. فالظاهر أنه يعني السكران يعني مسألة معاقبته، وإذا طلق يقع طلاقه. إيه؟ عند الحنفية يقع طلاقه. إيه؟ فالظاهر يعني والله أعلم يعني عامل معاملات الصاحي في المتلفات في الأشياء في القتود يعني هذا إذا قتل نعم، لأن إذا نقول من قتل كل واحد يذكر ويروح يقتل وتمام، لكن مسألة إذا كان فيه تعدي لحرمة الآخرين يطلق زوجته وهو سكران ما يقع طلاقه، لا أرى يقع طلاقه عقوبة له، تتعاقب هاي عقاب للمرأة. فما نأخذ بهذا برأي يعني الذي لا يفعل لا يقع كابن حزم المغارة. نعم شيخ، ما رأيك في بعض رأيكم في بعض المفتين عندنا يخاف أن الناس يعني ينقلون عنه أنه لا يقول بصحة طلاق السكران، فإذا جاءت حادثة عين يحلف السكران أنه لا يعود إلى مثلها ويفتي فتوى. ما هو المفتي أخي الله يسلمك ويبين حكم، بين حكم ويمشي. أما القاضي إذا رفع للأمر للقاضي نعم لازم يتأكد القاضي، وإن كان هاي المسألة ترجع إلى يقول أنا كنت سكران يقدر يقول له اثبت لي سكران اثبت سكرك، وأنت مسألة إثبات يعني أخي. المفتي وما له دخل بهالقضايا يقول إذا يأخذ بهالحكم إذا كان سكرانا وطلق فلا يقع طلاقه، هاي فقط. فإذا واحد هو مو سكران ويدعي السكر المفتي ما قد يفتي له إلا بدأ يفتي له يفتي بمن هو دا يكذب ما سكر ويطلق، دا يقول إذا سكران هو طلق ما يقع، هاي مسألة طلاق. السكارة تعجبها ما هذه يا هذا مثل ما واحد يعني مثل ما واحد يقول غلطة تاني مو سمى إذا واحد غلط قالها أنت طالق ها وهو يقصد بها طالق من الوثاقة وطالق من كذا مو الفقهاء يقول ما خلص إذا يقول أنت طالق طالق، أما إذا ادعى أنه ما كان يقصد طالق بينه وبين الله، لأن هذا لفظ صار شائعا لا يستعمل إلا بهذا. شوف فهم يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. ولو قال هذا في حالة فلو هو كان صادق فلو هو كان صادق لن يرجع الطلاق نعم تبقى زوجته. شيخنا لو قال هذا في حالة التخلص من اللصوص أو من قطاع الطرق إيش هذا؟ يقول له امرأتك طالق يحلف بالطلاق فيقول امرأة هذا كالمكره وطلاق المكره لا يقع. الحنفية يقولون يقع أخي ترى حنفية يقولون يقع طلاق المكره نعم يقع، وعلتهم شنو؟ يقولون هو لما لدي يطلق صار أمام شيئا، أما أن يطلق وأما أنه يعرض نفسه للهلاك فهو عاقل اختار أحد الشيئين. تلاحظ الآخرين يقولون لا هو يقول هالكلام غير قاصد معناه ويتبعون بالحديث رفع عن أمتي والسلام وما أكره عليه وقبل الجمهور هنا هو الأرجح والمنبغي الأخذ به. بالنسبة للسكران يستدلون بعضهم بقول حتى تعلموا ما تقولون يمكن هو صح النية لا هو هذا ابن حزم يقول بهذا يقول فكيف يقع من لا يعلم الله جاي يقول ما لا تعلمون نعم اقرأ. طيب قال وكذلك إذا باع إنسان ماله من آخر وبعد ذلك ادعى بأنه قد باع ذلك المال وهو سكران فلا تقبل دعواه ولو أثبتها ويكون البيع صحيحا وحكم شراء السكران كذلك كحكم البيع يعني. أما الصبي المميز إذا لكن والله أن المجلة يعني ما أخذ بدون تفصيل هالمسألة سواء سكر بسبب محظور أو بسبب المباح وهذا جيد الحقيقة مهم أخذوا بعض أشياء قليلة جدا بغير المذهب الحنفي أو وأقل منها بالقول المرجوح بالمذهب كقول زبار أو غيره. قال فعليه لو باع الصبي. أما الصبي المميز إذا كان مأذونا فبيعه أو شراؤه صحيح في حدود الإذن. مثلا واحد بيقول له تبيع وتشتري مسألة الخبز أو غنان الحليب أو الكذا يعني محدود هذا مو تجارة مطلقة مأذون بالتجارة معينة. قال وكذلك إذا كان غير مأذون وكان بيعه أو شراؤه لنفسه وليس فيه غبن فاحش إيه؟ على أنه موقوف على إجازة وليه إيه صحيح واضح أو إجازته بعد بلوغه إيه؟ قال وإن وقع البيع إيه؟ بضعف القيمة والشراء بنصفها وكان ذا نفع له فإذا أجاز الولي البيع أو الشراء أو أجازه هو بعد البلوغ نفذ ولزم وإلا صار يعني ولو بغبن فاحش لكن فيه فائدة هذا وقررها الوصي يجوز هذا في الحالة. قال ولزم وإلا صار منفسخا ولولي الصبي أو للصبي نفسه بعد البلوغ استرداد المبيع أو الثمن. قال فعليه لو باع الصبي المميز المحجور طاحونته المملوكة من آخر بدون إذن وليه لفرس وسلمها للمشتري واستلمه الفرس ولم يجز ذلك الولي ولا هو بعد البلوغ وأنتجت عند المشتري ثم استرد الصبي الطاحون فللمشتري إرث استرداد فرسه مع نواتجه من الصبي. وإذا أجاز الصبي بيعه أو شراءه بعد البلوغ نفذ ما لم يكن القاضي أو الوصي أو الولي قد فسخه. أما البيع المذكور فلا يكون نافذا بمجرد البلوغ. أما إيش؟ أما البيع المذكور فلا يكون نافذا بمجرد البلوغ. ما يصير لازم يأذن به. اختلاف السكوت لا يكفي بعد البلوغ لابد من التصريح يعني ايه نعم. اختلاف اذا ادعى البائع قائلا انني بعت مالي هذا في حال صغري وادعى المشتري بيعه اياه بعد البلوغ واقام كل منهما البينة على دعوى ترجح بينة المدعي لانها بينة اثبات للامر العارض. اما اذا لم يكن لاحد الطرفين بينة فالقول لمن يدعي البيع في حال الصغر لانه على الاصل لأن الحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات فيها في هذه الحالة الحوادث تضاف إلى أقرب أوقاتها. قال لكن بيع الصبي غير المأذون أو شراء إذا كان فيه غبن فاحش عليه بطل ولو أجازه الولي أو أجازه هو بعد البلوغ إلا يصح هذا البيع أو الشراء لو وقع من الولي كما جاء في المادة 58 فبالأحرى أن يكون كذلك إذا وقع منه. وهي عندنا قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة يعني الرعية هذا يمكن تفسيرها وتوسيعها هو كل من استرعى شيئا تحت صارت تحت رعايته فيدخل به رئيس الدولة والولي على اليتيم والوصي وكذا والقيم على الوقوف وما إلى ذلك يعني تصرف باطل لا يكون نافذا لأنه خرج وتسبب عدم بطلانه لأن تصرف مقيد بالمصلحة فإذا أوقعه خارج المصلحة يكون أخرجه بدون ولاية ولما أخرجه بدون ولاية لا تفيد بعد الإجازة. قال حتى ولو أجازه بعد البلوغ لأنه وقع بغبن فاحش هذا وهذا مقيد بما إذا لم يكن فيه فائدة إذا كان فيه فائدة واضحة لا يقبل منه مثل السلعة هي قيمتها العادية 10 هي قيمتها العادية 10 ولكن لنظرتها بالسوق وانت حاجتك بها تأخذها بأكثر بها يصير سيارة مثلا موديل 50 سيارتك موديل 80 كثير من ذوات السيارات تنفقد هذه القديمة تنفقد لأنه ماكو فتدور عليها تلقيها عند واحد هو يعرف هاي نظرتها هي قيمتها 10 يقول لك ب30 لأنه صار هالمدة عنده فهي غبن فاحش إذا نظرنا ثمنها فيقدر يأخذها هذا ولد غبن فاحش لفائدته منها وحاجته إليها. يا شيخ إذا احتاجوا مال اليتيم لمصلحة عامة يعوض بثمن المثل إيه لا لا لا لا بثمن الذي تستحقه الآن بهذا الظرف بهذا الوضع وهذا يختلف بالمكان والزمان وإلى آخره. والوقت يا شيخنا نعم والوقت الوقت نعم هو الزمان ده يكون بأكثر ولا بمثله لأن الوقف لا ليس له لا كله يمكن يباع يعني إذا بيع الوقف لسبب مشروع لخرابته أو للمصلحة العامة يعوض بقيمته الحاضرة الآن. أنا أقصد لماذا الوقف ما يكون له وضع خاص لكون الناس يتساهلون فيه وليس له؟ لا لا مو هنا التعويض هنا. أيه؟ لا ذا يعوض يعني واحد أخذ مال الوقف شلون جاهز أول ما يجوز بدون مقابل. المقابل يجب أن يكون بما يساوي قيمتها الآن ما يحصل قبل كذا. هو قال يعني إلا أن بيع الصبي المميز غير المأذون أو شراؤه بالوكالة صحيح ونافذ ولا عهدة عليه من جراء ذلك وإنما العهدة على موكله. لأن أنت وكلته فتتحمل تبعاته. تبعاته نعم. أما إذا باع إنسان شيئا من صبي محجور وسلمه إليه واستهلك الصبي ذلك المال فيكون الصبي ضامنا على رأي الإمام الثاني اللي هو محمد بن الحسن. كما جاء في المادة 960 وهذا هو الصحيح. وأما إذا تلف ذلك الشيء بنفسه فلا يكون الصبي ضامنا. من الذي قال الصبي هنا يقول إذا باع إنسان شيئا من صبي محجور باع إياه يعني وسلمه إليه واستهلك الصبي ذلك المال فيكون وإيش؟ واستهلك الصبي ذلك المال نعم فيكون الصبي ضامنا إيه؟ على رأي الإمام الثاني إيه؟ اللي هو أبو يوسف إيه؟ كما جاء في المادة 960 وهذا هو الصحيح. إيه لأنه استهلك النفس هذا فعليه هو محجور عليه إيه؟ هو طبعا محجور عليه لكن مو تقول استهلكه لنفسه يعني استهلكه من نفسه فيدفع هنا قيمته. قال وأما إذا تلف ذلك الشيء بنفسه هو تلف بنفسه فلا يكون الصبي ضامنا. ضامن لأن بيع للمحجور غير صحيح ما ينعقد. البائع هو الذي قصر باع لصبي عمر 5 سنين فكذا أو لمجنون والمجنون أو هذا إذا استعمل لنفسه كطعام أكله مثلا فيضمنه لأن تفع به من باب خطاب الوضع يعني. تفع به هنا. أما إذا هو يعني من نفسه لك كحيوان مات عنده ما يضمنه لأن هو الذي قصر البائع في عقله ما يضمن بالقيمة بالقيمة يضمن. المادة 360 و300 المحل القابل لحكم البيع عبارة عن المبيع الذي يكون موجودا ومقدور التسليم ومالا متقوما فبيع المعدوم وما ليس بمقدور التسليم وما ليس بمال متقوم باطل. يقول فبيع المعدوم وما ليس بمقدور التسليم وما ليس بمال متقوم باطل يعني غير منعقد رأسا كما لو بعتك مثلا فطير في السماء أو سمكة في الماء أو غزالة انفلتت منك وأصبحت بحكم الحيوان الوحشي فهذا أصبح غير مقبول أو عبد آبق هو اللي انهزم ويفر منه فهذا كل يصير بيع غير منعقد. نعم. لو كان المشتري قادرا على استرجاعه ما مقدور لما يقول غير مقدور التسليم هو البائع هو المطلوب منه أن يسلم للمشتري مو المشتري يروح يطلب برا. لو كان معي آلة أستطيع البائع البائع ابني بنحكي من اللي يقوم بالتسليم البائع يسلم المبيع للمشتري فلازم يبيع له شيء يقدر يسلمه يقدر يسلمه سواء بنفسه أو بآلته أو بأي كان مقدور يسلمه للمشتري فإن كان غير مقدور التسليم أما بنفسه كحيوان نجم انهزم أو متوحش أو أي سبب من كان أو سرق منه أو غصب منه خلاص ما يسمع عقد على البيع. لا بس أنا أقصد الآن البائع يا شيخنا ما يقدر يسلمه لكن المشتري أنا أستطيع أخذ هذا خلاص أخذه يعني البائع ضعيف والمشتري قوي أنا أخذه هذا يحصل في النصوص هنا أخذه تقدر أنت ما يخالف هذا البطلان هذا البطلان لمصلحة المشتري لمصلحة المشتري لعدم الغرض. أما إذا كان المشتري يستطيع فيكون مقدور التسليم، هو مقدور التسليم لمصلحة من؟ لمصلحة المشتري. المشتري يقدر، كما لو كان هو سلطان أو عنده قوة أو كذا خلاص. قال يعني البيع الذي يقع على محل أي مبيع غير مستكمل للشروط الآتية: واحد، أن يكون موجودا، اثنان، أن يكون مقدور التسليم، ثلاثة، أن يكون مالا متقوما، أربعة، أن يكون مملوكا في نفسه كالأثمار التي لم تظهر والحمل الذي لم ينتج والمال الذي سيتملكه البائع ولم يكن مالكا له وقت البيع وغير ذلك من الأشياء المعدومة. يعني تظهر هي الثمرة، يعني هو مملوك بنفسه راح يطلع ويصير تماما مملوكا عينا للمالك كالثمر يعني. نعم. ثمر الآن ما موجود، لكن هو مملوك بنفسه عندما يثمر بكون أن المالك يملك سببه وهو الشجرة. أي أن يكون هذا متعلق بقول أن يكون مملوكا بنفسه. بنفسه هذا. قال ولم يكن مالكا له وقت البيع وغير ذلك من الأشياء المعدومة، وكالسمك في البحر والطير في الهواء من الأشياء غير المقدورة التسليم، وكالحيوانات غير المتقومة، هذه التي هي ذوات السموم يعني. كذا شيخنا؟ إيه نعم، ما مو مال متقوم. نعم. مر علينا اللي ما بيعمل نفع، وقلنا أنه يجوز الآن صار لها نفع، هو زي يمسك قاعدة غير متقومة يعني ينتفع بها. الآن ينتفع بها خلاص صارت متقومة. وكالأشياء التي لم تحرز بعد كنبات الحقول التي هي ملك البايع أو التي لم تكن كذلك، وكمياه الآبار والبرك التي لا تكون مملوكة في حد ذاتها، وكذلك بيع الوقف باطل. طيب يا شيخنا، لما يتغير الانتفاع مثلا كلب عقور يراد أن يكون في حديقة حيوانات، يباع مثل هذا الكلب ولا يباع إباحة؟ ابن وغال اللي المبيع اشترط أن يكون به نفع. نعم. وضرب مثل بجيفة مرسل أو كذا. نعم. فإذا كان هناك حديقة حيوانات وتيجي تجيب هالنوع من هذا، كان يكون هذا الطير نادر أو كذا أو ثعبان ما موجود عندها وتحفظه باعتبار حديقة حيوانات، صارت له قيمة. بس لما يكون يعني مثلا فيه نص نهى عن بيع الكلب، يأجل مو باستثناء إلا الكلب الذي فيه حماية الصيد. حماية الطيب. الكلب الذي يستعمل لآلة صيد. نعم. مو نعم. تعلمونهن ما علمكم الله. نعم. مو الأصل هو كلب. نعم. يعني هذا كلب الصيد منجس يبقى. نعم. إذا أخذ هذا يبقى. نعم. لكن بحدود أنه تستعمل للصيد ما يعضه ويموته حلال. هذا استثناء. فإذا صار الكلب هذا يريد يخليه بحديقة الحيوانات يجي أخذه. نعم. كيف يا شيخ يجوز ذبح الحمير لإطعام الكلاب والفيلة؟ ليش لا، حيوان هذا ليش تذبح؟ ما معد للأكل ولا للذبح. لا لا اسمع أخي، للضرورة كالجند إذا صاروا محاصرين يجوز لهم أن يأكلوا المحرمات ويذبحوا حتى الحيوانات، الحمير وغير الحمير يأكلونها. في حديقة الحيوانات في صنعاء يذبحون لها الحمير. ليش؟ يعني إطعامنا الحمير المعرجة اللي لا يجوز، لأن الحيوان يعني ما معد بهذا. ألا ترى حتى الحيوانات المعدة إذا ذبحتم فأحسن الذبحة. أحسن الذبحة. فأنت هذا تجي هذا الله خلق منها ما تأكلون ومنها تحمل أبقالكم وكذا، أنت تجي تطعمها للكلاب. طيب يذبحون إذا حيوانات معدة للذبح يجوز؟ نعم. يذبحون لها مثلا أبقار وصلها وهالشكل وعندهم كلاب عريصين عليها يمكن. يا شيخنا نوم وده يأكل لحم يطلع عمل. يا شيخنا في حديث إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، هل يستثنى من هذا الحمار أن بيع الحمار؟ ما يستثنى أخي، هذا ثمنها ليس بها فرج احتيار التاجر بها. سيدنا عمر بالجزية من أخذها قال وكلوهم ببيعها واخذوا الثمن منها، واخذوا جزية من ثمنها. جزية من ثمنها. طيب. أكبر. قال وقد تقدم بيان بيع الوقف مع بيان الملك في شرح المادة 210، ومع أن العشب النابت بطبعه ليس بمملوك في حد ذاته وبيعه قبل الإحراز غير جائز، فلصاحب المزرعة منع كل أحد من دخولها. يمنع من الدخول لكن ليس له حق البيع، يقول لا يمنع أصلا فلا يستفيد من العشب، لأن ما يقدر يستفيد من العشب النابت من تلقى نفسه إلا يدخل، يقول لك ما أبقى ما أبقى تدخل. المهم في النتيجة هو لكن يجوز كأرض مالته ما مصورة ونبت فيه هذا الشيء، نعم يقدر يعني. الآن يا شيخ بطيب الآن أصبح بعضنا يعني يقول الانتفاع بال يعني بالتماثيل والصور الموروثة من الحضارات أو من الأمم السابقة هذه البنوك وما إلى ذلك، يعني هاي التماثيل كلها لازم تمحى ولا خليها بهذا والله لا يسوى هذا كذا كتم فان نمرود وكذا في متحف بغداد، شو أول ما يدخل فتم فان كبير مال كذا في مصر مال هذا رمسيس هذا كذا ايش هذا يعني في مصر الوجوه فقط ولا يكسر كله يكسر ويندر هو إذا كسرش الرأس بعد ما هو العبرة بالرأس فإذا صبع الرأس فلا صورة ما فعلوه في أفغانستان يعني صحيح لا واحد هذا مال أفغانستان مقلنا مال هي شنو هاي مال طالبان طالبان هي يعني فوتت فرصة أنه تحرشت كأنها صارت دولة عظمى وأخذت تتحرش بأشياء ما صبرت ولم تأخذ بالتدرج في مسألة مع حيط بها المجوس الهند والأمريكان وغيرها ما وقعت في المسألة. هو أسامة الله يحفظه أيضا آوى هناك صار معهم وأخذ أيضا يساعدهم على هذا المسلك الوعر الذي ليس فيه كثير فائدة، يعني مثلا هو مرة وقال لما صار ضرب هذا مال التجارة وما ذي شنو بارك لهم وابن قالامي أجدتهم أو كذا، كان في غنى عن الأشياء هذه في غنى عن هالمسائل. هذا يعني أنت في حالة حرب قزحة، يعني حرب قزحة يعني تظهر القدعة والمكر لعدوك، فكيف أنت تظهر تفتر الحجة لعدوك؟ طيب إلا أن بيع الأعشاب التي تنمو بسعي الإنسان وعمله ولو لم تكن محرزة والمياه التي يضعها الإنسان في وعاء عنده صحيح، خلص هذا يملكه مي البحر مباح، ما تقدر تمنع واحد من بحر أو نهر دجلة أو نهر الفرات يأخذ هذا مال ما مباح لا مالك له، لكن لو أخذت غربته وترست قنينتك أنت أو الجود مالك صار ملك لك، لا يجوز لأحد أن يأخذه منك بحجة أن مصدره مالا مباحا. فالمال المباح يتملك ملكية خاصة بالإحراز، كالسمكة في البحر مال مباح أنت تحرسها سمكة لك صارت عشب هذا وهكذا. نعم. طيب الآن العشب في مزرعتي ما يكون يعني إلا إذا أحرسته يعني جززته وأصبح مو قلنا هذه أنت تقدر تمنعه، يعني هذا نقولها العشب الذي ينبت في الأراضي الصحراوية غير المملوكة، أما المملوكة دي فأنا أملك كل ما فيها كل ما فيها في باطنها وفي ظاهرها وفي عشبها وفي كل شيء. شيخ والمقصود بالنار في الأحاديث ومثل ذلك النار يعني تتحمى في نار غيرك، الناس شركاء في ثلاث الماء والنار وما ذي شنو بعد والكلى هو العشب النابت في الأرض، المقصود به النابت في الأرض المباحة وليس في أرضي يعني نابت فيها ما أسمح لك بيها، ما مثلا بير عندي في أرضي ما أسمح لك وهكذا. يسرقون من الدولة الكهرباء بحجة أنها نار بعجة إيش؟ أنها نار مباحة أنها نار، لا المال هذه أصبحت بالعرف تقوم ويعتبر اللي يأخذها سارق، وأظن أخذت قرار محكمة التمييز في مصر هالمسألة فخرجوا بقرار قالوا أن الذي يتلاعب ويأخذ الكهرباء بحكم السارق وهذا صحيح. وتقطع يد يا شيخنا؟ لا ما عندهم قطع يد في السارق. لا في الشريعة نعم. في الحكم الشرعي. والله ما الحكم الشرعي عندنا قاعدة أنه الحدود تزرى بالشبهات. فيمكن هنا القاضي يجعل شبهة فينتقل بالتعزير. يحبسه ما أدري شنو يمكن يسعى هذا. قال اختلاف. قال وكذلك بيع العشب والشعير وهو أخضر صحيح سواء حصد وقدم إلى الدابة أو أطلقت الدابة فيه ترعى. اختلاف إذا اختلف الطرفان في صحة البيع وبطلانه فالقول لمدعي البطلان. والله الظاهر ذا يجعل يعني مثل المراعي يعني مراعي الأغنام يأخذ عليها أجرة. وله مجهول كم والله يمكن هكذا باعتبار عرف جاري أو ما لا يعتبر يعني الغرر اللي فيه يعتبر. نعم أقول الغرر إيه يعني العرف ولأنه عادة المراعي تكون هي ما يترفع منها إلا لهذا الغرض ولا مو أنت زارع حنطة وشعير وتسدها وإنما تضمنها المرة لكن كعشب نابت في أرضك هذه الواسعة كذا يمكن أن تفعل ذلك. طيب عسب الفحل يقول إنه هي عن عسب الفحل. نعم هذا ممنوع بنص الحديث. يقول لماذا لم يغتفر الغرر فيه؟ لا لا ما يأخذ ما يأخذ به أجرة. مال مال مال فحل يعني واحد عنده بعير يأتي ويأتي إلى ناقته حتى يشيبها منه حتى يكون ولدها قوي أو زين هذا ما لبن الفحل ما يجوز هكذا. لا لأنه ما أما خارج المألوف ثم ما معروف هذا أنت تجيب الفحل يعني يطأ هذا الأنثى مالته لأجل أنه تلد هذا مجهود يجوز يعني يطأها ويفرغ معه في رحمها وما يصهر هذا تمام. ثم هذا ما من المروءة يعني مثل فد واحد يجيب واحد يقول له تعال أرض لكن مثلا في مدرسة بيطرية معاشة هذا لهذا يعني في والله ما سمعنا وين هاكم البارس موجود حدائق تربى فيها الحيوانات يعني يا شيخ صاحب الفحل يقول لا يعني يأخذ أجرة عليه وكذا يا شيخ صاحب الفحل يقول الفحل حقه يضعف مع كثرة النزول فهو متضرر الآن فهل له أن والله الحديث حديث صريح لا قياس في معرض النص القياس صريح في المنع من ذلك فخلص ما قياس بعضهم قالوا يجوز أخذها بدون اتفاق يعني كذا إكرامية يعطيه واحد هذه الإكرامية جائز في أي حق في أي تصرف إحنا بدنا نحكي على حق هذا إلك يعني لك أجرة أنت صاحب الفحل تستردها تعامل عليها تثبت في الذمة هاي لعبة أما هو لعبة لاش وأنت تتكر مع هذا واحد جائز. الإمام مالك ذهب إلى الجواز والجمهور على الحرمة شنو حجة مالك يمكن جوزها عمله على الكراهة التنزيه والله يمكن لكن خلي عن الرأي الجمهور أشوف أول أصوب في المسألة الأصل في الكلام الحقيقة مو للمجاز هنا في مسألة الكهرباء الفقراء مثلا هنا في اليمن محدودية الداخلية تقولون يقولوا نحن الدولة ما تعطينا حقوقنا يعني ونحن لنا حق في الدولة هذه المسؤولين يسرقون وكذا نحن ما لنا شيء فيتجوزون أخذ الكهرباء هذه يعني من الأشياء التي يرون أنها لهم حق فيها أو تعويض بعض الحد ما أظن هذا يجوز هذا لا هذا ما يجوز هذا هو الحق مالك يعني إذا كان لك حق ثابت يعني حق ثابت ومثل حق ثابت كما لو كنت أنت يعني دائم لشخص يعني هذا هو مدين لك ومدى يعطيك حق مماطل أو أي فظفرت بمال له يجوز عند الشافعية يفرحون بذلك أن تأخذ من هذا المال مال المدين يعني الذي ظفرت به بقدر حقك منه ويستدلون في حديث هند قالت يا رسول الله أن زوجي شحيح لا يعطيني وأولادي ما يكفينا قال لها خذي ما يكفيك وولدك في المعروف إذن له بأن تأخذ ذلك من ماله في ماله فهالحدود فهنا مسألة تأول الفقراء أن الدولة مثل تعطينا حقوقنا وبالتالي نأخذ كهرباء، لا أظن هنا يصح القياس به، لأن أولا نريد نثبت لهم حق أم لا، مو كل واحد له حق ببيت المال، وثانيا هذا المال الشركة، يمكن شركة مو مملوكة للدولة، لو مملوكة للدولة الآن قطاع عام هذه إيه خلاص ما لك حق ثابت أنت، بيت المال هذا يثبت لما يكون لك لك حق ثابت فيه ومعين، ما تنطبق هنا. هاي مجلس الشيعة يقولون يعني مال الدولة كذا لأنه حكومة ظلم ظالمة فيأخذون منها ويستحلونها، لا يصح هذا. نعم. الآن كثير يا شيخنا يتوسعون في هذا ويتأولون، بعضهم موظفون ويقول لك أنا راتبي قليل لا يكفيني، ويتحيل في الوظيفتين أو وظيفة واحدة فيعطي المسؤول عليه نصف المرتب ويروح يدور لعمل أحسن من هذا، ويقول أنا لي حق في بيت المال وأنا أخذ هذا. لا ما يصح أخي، الموظف هو أجير، أجير والدولة هي المؤجر، وهناك عقد يربط بينهما، ما يقدر هو يعني يجبرها على مقدار معين. نعم الفقهاء يقدر نقيس على أقوالهم إذا كان رب العمل يعني يقيس على التسعير، ابن تيمية يسعر المنافع أيضا، يعني ليس التسعير فقط على تسعير المواد الأعيان كسكر وحوض، لا يسكر المنافع، بمعنى أن المنفعة كمنفعة أرض أو منفعة أجير أو كذا يعطى أجر المثل، ولذلك قال هو أو مو ابن القيم أمام الحرمين جسمه أمام الجويني في كتاب الغياثي أظن، قال أنه إذا كان الجنود عندهم أرض وصار نفير أو استدعاهم الإمام للقتال وتركوا أرضهم للفلاحين، فعلى الفلاحين أن لا يأخذوا أكثر من أجر المثل، أجر مثل، فتسعير هذا صار كأنه، فيجوز في هالحالة يعني أن يعني يجب أن عند الحاجة أن تسعر بالسعر المثل هاي الأشياء اللي نقول عنها الكهرباء وغيرها. قال اختلاف إذا اختلف الطرفان في صحة البيع وبطلانه فالقول لمدعي البطلان لأنه منكر، والقول للمنكر مع اليمين بمقتضى المادة 76. أما البينة فعلى من يدعي الصحة، مثلا إذا ادعى البائع أنه باع ماله بميتة وادعى المشتري أنه اشتراه بنقود فالقول للبائع، كذلك إذا ادعى إنسان بعد، لأن الأصل في البيع أن يكون بنقود وليس بالمال. قال كذلك إذا ادعى إنسان بعد أن باع 50 أوقية قطن من آخر بطلان البيع لأن القطن لم يكن في ملكه عند وقوع البيع فالقول للبائع وإن كان ذلك المقدار من القطن موجودا يوم الخصومة مع اليمين على أنه لم يبع ذلك القطن من المشتري وأن القطن قد صار بحوزته وملكه بعد البيع. أما إذا أقام المشتري بينة على أن ذلك كان موجودا عند البائع حين البيع فتقبل منه البينة ويؤمر البائع بتسليم، لأن البينة تقدم على أي شيء، يعني الذي يتمسك بالأصل براءة الذمة تمام، هو تمسك بالأصل صحيح قوي، ولكن البينة أقوى منها. المادة 64 و300، إذا وجد شرط انعقاد البيع ولم يكن مشروعا باعتبار بعض أوصافه الخارجة كما إذا كان المبيع مجهولا أو كان في الثمن خلل صار بيعا فاسدا. الفاسد هنا يعني مثل المرض يصيب الإنسان، صار فاسد يعني ما مكمل كل شروطه المطلوبة. نعم الأشياء المهمة الضرورية اللي نسميها أركان موجودة، مثلا تصور مثلا مجهولية الأجل إذا كان المبيع مجهولا أو المبيع مجهولا أو الثمن فيه خلل صار فاسد يمكن إصلاحه. قال أي إذا وجد شرط الإنعقاد، لكن يمكن للطرفين أن يفسخ البيع، لكن لو تم أو كذا صار به قبض فهنا هذا الفساد يزول، لأن صارت في حالة جديدة قبضها واستلمها وكذا، يعني صار ذهب فساده. أي إذا وجد شرط الانعقاد المبين في المادة 71 و300 ولم يكن البيع مشروعا باعتبار بعض أوصافه الخارجة، كما إذا كان المبيع أو الثمن كله أو بعضه مجهولا، أو كان الثمن مالا غير متقوم، أو كان أجل الثمن مجهولا، أو وجد في النقد شرط فاسد، صار البيع فاسدا، أي أن البيع الذي لا يسمى فيه الثمن يكون فاسدا، أما البيع الذي ينفى فيه الثمن فباطل، لأنه في هذه الحال يكون ركن البيع يكون ركن البيع معدوما. وإنما الفاسد إذا سمى الثمن لكن فيه شيء من أوصافه، شيء من أوصاف المثال. الأجل يقول الأجل، نعم. أو أن المال فيه خلل، يعني إن كان بالثمن مو شرط نقود، فالحيوان أو كذا به شيء من خلل أو مجهولية وما إلى ذلك. إيش تقصد يا شيخ بالثمن مال غير متقوم؟ أو غير متقوم؟ نعم. ثمن مال غير متقوم. غير متقوم أيضا فاسد. اختلاف. إذا اختلف الطرفان في صحة البيع وفساده، أو ادعى فساده لفساد الأجل، دعي فساده لفساد الأجل أو غيره من الأسباب المذكورة في صلب العقد، فالقول لمدعي الصحة والبينة على مدعي الفساد. إذا أصل في الأشياء صحيحة يعني، نعم، مو فاسدة. نعم. الأصل في العقود أنها تكون على الصحة. على الصحة، نعم. فيثبت ما يخالف ذلك. المادة 65 و300، يشترط لنفاذ البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع أو وكيلا لمالكه أو وصيا، يعني له ولاية، لأنه صحة التصرف في الشيء أن يكون المتصرف فيه مالكا له أو له ولاية في التصرف عليه، ولاية في التصرف عليه بالوكالة أو الوصية يقول. وأن لا يكون في المبيع حق لآخر. حق لآخر، شنو؟ أنا مالك الشيء لكن راهنة، ما أقدر أبيعه لأن تعلق به حق المرتهن، ما أقدر أبيعه. وين كنت أنا مالك؟ أنا مالك لكن لا ولاية لي على بيعه في الحق الغير الآن. لنفاذ البيع 3 شروط. نعم. الأول أن يكون البائع مالكا للمبيع أو وكيلا لمالكه أو وصيه. أو وصيه. لا لذلك. لا، أن يكون مالكا للمبيع أو وكيلا أو وصيا. لذلك لا يكون بيع الفضول نافذا. نعم. 2، أن لا يكون في المبيع حق لغير البائع. لذلك لا يكون بيع المرهون وبيع المأجور نافذين. نعم. 3، أن يكون مؤجر يعني. لا يعني إذا أنت مؤجر دار، أنا مالك اللي حق التصرف لكن ما يكون نافذ بحق المستأجر، لأن يعني تعلق به حق المستأجر، أو أنا راهن الدار لك أنت المرتهن الدائم، فإذا بعت ما ينفذ بيك، فيشترط النفاذ أن لا يتعلق بالمبيع حق للغير. ويبقى يكون العقد صحيح يا شيخنا، هو غير نافذ. غير نافذ وينفذ إذا خرج المستأجر. غير نافذ. متى ينفذ إذا خرج المستأجر؟ ينتهي عقد الإجارة. نعم. أو تنفسخ الإجارة لسبب آخر دون انتهاء الأجل، فيصير هذا. بس هو أكو شيء آخر، هو الملك وحده لا يمكن، يعني لصحة النفاذ أن يكون المتصرف فيه مالكا ولا مانع من تصرفه، مو فقط مالك، لكن أو الشرط أو أن تكون له ولاية، الكلمة ولاية تشمل هذه، يعني قد يكون مالك ولكن لا ولاية له بالتصرف، كطفل ورث من أبيه دارا، هو مالك لكن هل له أن يتصرف فيه؟ ها؟ لا، لأن لا ولاية له في التصرف لفقدان الأهلية، لكن الولي عنده ولاية تصرف وإن لم يكن مالكا، لأنه عنده ولاية التصرف بحكم ولايته، فإذا ليس كل مالك، مالك مع ولاية التصرف مو فقط مالك. بالنسبة للرهن يا شيخ، الرهن لبيعه حكم قضائي ولا ما يشترط؟ لا، كلها ما يشترط أخي، كلها ما يشترط عند عدم البيع، عند عدم تسجيل البيع. لا عدم تسجيل البيع لا لا يجوز هنا، لا يجوز إلا قضاء أو تراضي بالتقدير هذا، لقد تبيعه بغد فاحش ويتضرر هذا، لا يجوز هذا. شيخ نعم. في بيع المأجور ممكن يحولوا عقد الإيجار من المالك الأول للثاني؟ لا هو ما ينفذ هذا، هو طبيعته ما ينفذ. أما إذا ليش ما ينفذ؟ لحق المستأجر، فإذا المستأجر هو قبل تنازل عن حقه هذا كأن يخرج، أو المشتري قبل أن يستلم المأجور بعد مضي مدة الإجارة، ما زال المانع. نعم. قال ثلاثة، أن يكون البيع جامعا لشروط الانعقاد لسبقت اختلاف. إذا باع إنسان مالا من آخر ثم ادعى واحد من البائع أو المشتري العقد بالفضول، وادعى الثاني أن المبيع ملك للبائع أو أن البيع وقع من وكيل البائع بالبيع، فالقول لمدعي الصحة والنفاذ، وقول الثاني غير مقبول. صح. إلا من راقم البين. شيخ استاذنا شيخ عنده درس. الله يبارك فيك. نعم. قال نعم. فالقول لمدعي الصحة والنفاذ، وقول الثاني غير مقبول، راجع المادة 100. أما إذا اتفق الطرفان البائع والمشتري على أن البيع فضولي فينفسخ عقد البيع إلا إذا حضر صاحب المال وصدقهما، وإذا ادعى من له المال أن البائع وكيل من طرفه بالبيع فله أن يضمن البائع ثمن المبيع. قال ولا يشترط لنفاذ البيع كون الثمن ملكا للمشتري، لذلك ولا يشترط لنفاذ البيع كون الثمن ملكا للمشتري. نعم. لذلك فلو اشترى إنسان بستانا بمال مغتصب أو وديعة عنده، ضمن لصاحب المال مثل ماله المغصوب أو وديعته. ولو اشترى إنسان بقرة لرجل آخر بفرسه بدون إذنه، تكون البقرة ملكا لصاحب الفرس إذا أجاز ذلك الشراء، وإلا فلا. فتاوى ابن نجيب. وعلى ذلك فلو قال إنسان إنني اشتريت هذا المبيع بمال فلان، فلا يكون ذلك المبيع ملكا له، وإنما يكون ملكا لصاحب المال. الشيخ المغصوب ما يكون لصاحب المغصوب أن يرد عين المغصوب، ما يضمنه إذا هلك المغصوب؟ الأصل يعني قيمة الشيء أو مثل الشيء يقوم مقامه. الأصل في الغصب أن يرد نفس المغصوب، ولكن إذا هلك المغصوب هنا ما يمكن رد عينه، فيصار إلى بدله، لأن بدل الشيء يقوم مقام ذلك الشيء، فيضمن قيمة ذلك الشيء الذي هلك عنده، سواء هلك بتقصير منه أو بدون تقصير أو بآفة سماوية أو بسرقة أو ما إلى ذلك. الغاصب يضمن عليه الرد، فإن هلك يضمن لأي سبب كان، حتى ولو سرق، حتى ولو احترق، حتى ولو كذا، يضمن مطلقا، لا عذر له في عدم الضمان، لأن غاصب ظالم، يده ليست يد أمانة. إذا باعه يا شيخ كل يضمن، أقول لك يضمن قيمته. هو كأنه يستشكل لماذا لا يرجع المغصوب ويكون البيع البيع أو الشراء به فاسدا أو باطلا. هو أخذ ثمنه أخي، هذا هو عليه الثمن، هو صاحب المال، صاحب المال المغصوب يقدر يسترد من أي يد كانت. يعني لو أنا غصب الشيء من فلان، فلان باعه لفلان، ظل يبيع، شو عدمن مو يجي على الغاصب الأول، يرجع إلى من بيده هذا المال المغصوب الأخير يضمنه. فإن كان هذا الذي بيده المال المغصوب قد اشتراه من الغاصب الأول، يرجع على الغاصب الأول، وهكذا. المجلة خلاف هذا يا شيخ. لا إنه إذا شن المادة تقرأها يقول خلاف؟ أي خلاف؟ شن هي الخلاف أخي؟ ما فيش مادة هنا، يعني هو كان شيء مضى ولا إيش؟ وين؟ فهمته؟ وين الخلاف أخي؟ إحنا هاي المسألة إحنا نعالج هالقضية بالذات. إذا اشترى بمال دعيزها شيء هو؟ قال ولا يشترط لنفاذ البيع كون الثمن ملكا للمشتري. نعم. لذلك فلو اشترى إنسان بستانا بمال مغتصب أو وديعة عنده، ضمن لصاحب المال مثل ماله المغصوب أو وديعته، ضمن لصاحب المال مثل ماله المغصوب أو وديعته خلاص انتهى خلاص يعني هو يصحح البيع يصحح البيع لكن في هالحالة يضمن لصاحب المال قيمة مثليا مو قلت لك هذا يعني مثل هذا فإذا أراد صاحب المال عين ماله فإذا أراد مغتصب ماله لأنه صار كأنه بحكم المستهلك أو التالف أو الهالك باعتبار أن البايع ما مطلوب من المشتري أنه يتحقق لنا هذه طول المسألة طول المسألة هذه فإذا ظهر له مستحق أو كذا هذا وهذا العقد صار تمام راح يضمن قيمته لكن يجوز له في هالحالة هو مدى يتكلم مسألة جواز يجوز في هذه الحالة أن يفسخ هذا البيع إذا استطاع ويرجع إلى المشتري بالثمن يفسخه لكن ما يمكن يقدر على هذا ويطول يدفع قيمته يا شيخ في عرف الناس الآن في الغالب إذا أعطيت واحد مثلا 30,000 قلت له خليها عندك وديعة يفهم أن له عندي 30,000 ويتصرف فيها ثم يعيدها هل يجب التحول إلى يد غصب في هذه الفترة لما يستهلك 30,000 ولا لابد أن يحافظ على 30,000 بنفس الأرقام وبنفس العدة وبنفس نعم نفسها لا يتصرف فيها الورق لأنه تتعين بالتعيين تتعين بالتعيين كوديعة فعليه أن يحتفظ فيها فإذا استهلكها وتصرف فيها صار ضامنا لها فإذا جاء ووضع غيرها مكانها فيكون هنا كالغاصب الذي غصب شيئا من مكان وتصرف فيه أو جعله في مكان آخر وما إلى ذلك لازم يحافظ على الشيء كما استلمه من صاحبه بس الآن يا شيخنا العملة الورقية صارت كلها سواء يعني لا فرق بين ورقة وورقة لا مو هاي تعينت بالتعيين يعني لما أمن عندك هاي تعينت هالمال هالسرة هذه فإذا جرى العرف يا شيخنا على أنه تساهل في هذا أي تساهل وأنها 30,000 مثلا في ذمة تثبت هل يأثم؟ هو الظاهر أنه يحافظ عليه ليش؟ لأنه قد يهلك يموت قبل أن يضع مكانها ويكون هذا مسؤول عنها بينما لو هو احتفظ بها كأي مبلغ كسرت ماله احتفظ بها وصار عليها ما يصار ما يضمن هو شيء لأن يده يد أمانة الأصل هي في الأمانات أن تحافظ عليها وأن لا تستعملها لمصلحتك ولمنفعتك مطلوب تحفظها ولذلك نعم يعني المسلون لو واحد أعطى لآخر خاتم من ذهب من ذهب أو ما ولو الذهب هذا قد تستعمل المرأة لكن لو كان مو ذهب من فضة أو كذا فإذا لبسه في إبهامه للحفظ قالوا هذا لا يعتبر استعمال لنفسه وإنما دعا قال أنا فعلته للحفظ أحفظ لي بدليل أنه لمن يريد أن يستعمل الخاتم يخلي بعد بالخاتم وهنا مو بالإبهام هالدرجة فالأصل في الأمانة أن لا تستعملها لمصلحتك قط فبناء على هذه القاعدة فإذا واحد انطلق نقود يقدر يحافظ عليها نفسها هكذا بناء على هذه القاعدة ولها مبررها يعني نعم قد تقول هي ما تتعين بالتعيين لما يسأل تمام قولك لكن القاعدة يعني تدخل عليه استثناء مع ورود هذه الاحتمالات يعني كأن تهلك وانت استهلكت وما حد يجري يا شو تسوي شلون هذا؟ إذا استهلكها يضمن يضمن يضمن, يضمن يعني حتى ولو جائحة إيه نعم الشيخ بعض الناس يرسل معهم مثلا مبلغ من المال يقال له سلم فلان وهذا هاي حوالة تصير يعني هو رسول فقط يقال له وصل هذا المال إلى فلان هو يرى هذا المال أوراق النقدية ما زالت يعني عادها مثل ما نقول إيش تلمع عادها جديدة فهو يبدلها بأوراق أخرى من عنده ويسلم الحين. ليس يعطيها ممزقة. لا لا هو ما يعطيها ممزقة بس. لا لكن قديمة توشكت تهلك لا سيما الدخول هنا. ورق رايح يعني يقول لك ما تحرك لي. لا لأن اليمنيين لا يحافظون على هاي مسألة هاي ذكرت في الحالة. لا يكاد الرقم يبين يظهر أو بصخ وسخ قدره. القصابين يا شيخنا هم الذين يوسخون. اي هذا هذا استغربت المثل هذا. طيب يا شيخنا هذا الرسول هل الان رسول من بلد الى بلد ويحمل الفلوس فسرقت منه بالطريق هل يضمنها؟ لا هو نقل يعني امين صار وصاحب الفلوس ائتمنه وما قصر فيها ورمها لكن قضى وقدر وضعها في الجيب الخارجي على كل. لا المطلوب منا أن يحفظها بما يحفظ فيه نقوده لأن ما تقدر تطالب غيرك بأكثر مما أنت تفعله لنفسك فأنت أتمنت تطلب منه أن يكون يحفظها أكثر مما أنت تحفظ فلوسك ها؟ لا فإذا هو حفظها بما يحفظ به فلوسه يخليها بجيب الخارجي بالداخلي بيهم يخليها بالحذاء ماله بالكذا بالجورب مو هيك باعتبار هذا هو كذا يفعل بفلوسه أيه. فإذا كان اللصوص شوية عندهم حذاقة يفتش حذاءه وأخذوها منه ما عليه تقصير لأن هو كذا يفعل بفلوسه. هو أصلا يتساهل إذا كنت تساهل بفلوسه يحقره لكن لا يتساهل بفلوس الآخرين. هو ماذا يستاهل ابنه إذا أقول لك القاعدة أن تحفظ الأمانة بما تحفظ به مالك لو كانت الأمانة مالك. عندنا أهل زمارمة مشهورين بالدعابة زعلانين على ارتفاع الأسعار أخذوا الريال اليمني وصلحوا له جنازة وادوه للمقبرة يقبرون. هذه نكتة سياسية موجودة. ليش يبغى زعلانين من ارتفاع الأسعار زعلانين ما راح يلحقوا هذا الريال بالأسواق المحتية هذا. يعني لا قيمة له أصبح لا قيمة له أصبح كالميت ترشيها عن نفوسهم تعبير عن شيخنا الوقت الآن سيؤذن والمكان بعد أشر أشر إلى هنا تاريخكم اليوم أشر أخي نوضح البريد والبنك الآن وأنا أرسل لصاحب يجري 1000 ويسلمها له 50 ها وضع البنوك وال كيف فأنا أرسلها 1000 لأنه ترسلها إلى مصر إلى أي بلد آخر فهنا أما يعني تحول من الآن نقود بذلك البلد أو ترسل هي كنقودك وتحول بنقود ذلك البلد ويأخذ أجرة عليها مثل الأمور هكذا يعني يأخذون هذا البنك لا أجرة يعني شنو لا أجرة أجرة يأخذون منك هالعملية مسألة كذا وللتأليف باعتبار أنه هذا أعمال بيقوم هو بها وتحتاج إلى جهد وإلى هناك من يتلقى الحوالة ويسلمها لمن ترسلها هذه كلها أمور تحتاج إلى مقابل هذا ما تدخل في هذا وعلى هذا يجري الناس يعني كلهم لا يصدر إجراء يا شيخ هو يقصد أنه يسلمها هنا في صنعاء أبو 1000 ويسلمها لقريبه في تعز أبو 50 أيوه هذا هو نفس الشيء النقود هذه النقود لا النقود الجزء الجزء ألف مو ألف يعني ولا كان فيها أبو ألف مهما سلم هناك ألف يعني ألف هذا سواء أبو 50 أو غيره ما في مشكلة لا لا أنت سلمها للبنك هنا أو للصراف أو كذا وهو مو راح يجزها لنفس فلوسك الجزء يؤمر وكيله أن يعطيك كذا كأنه أنت طلتشياك وديعة وأذنت له بأن يسلمها للآخر بقيمتها أو بمثلها ما بيشعر هذا